السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي وبناتي في هذا المرفق المبارك الطيب، مركز لترجة، الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يوفق القائمات عليه لكل خير، ولعلي أبدأ الكلام على بعض فضائل ووظائف شهر شعبان. والمسلم والمسلمة عليهم دائما أن يستغلوا الأوقات الفاضلة وأن يملؤوها بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، بشرط أن يقتصروا على ما دلت عليه السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة من أعمال، وألا يزيدوا في ذلك مما لم يشرعه الله ولم يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتتجنب البدع التي يفعلها كثير من الناس في مثل هذه المناسبات، ونقتصر على ما دل عليه الدليل. فإذا اقتصرنا على ما دل عليه الدليل ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وليشمر المشمرون. والمسلم هو الذي يستغل مواسم الخير فيعمرها بطاعة الله التي دل عليها الدليل، لأن المسلم لا يدري ماذا يعرض له، فليتزود من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن فراغه لشغله، ومن غناه لفقره، ومن شبابه لهرمه، ومن حياته لموته. فاليوم حساب وعمل، وغدا حساب ولا عمل. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخواتي وبناتي الفاضلات، سألخص بعض الأعمال أو بعض الفضائل التي دلت عليها النصوص الشرعية فيما يتعلق بفضائل شهر شعبان. فأقول: أولا، يسن صومه أو صوم أكثره، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وثبت عنها أيضا أنها كانت تقول: كان يصوم شعبان كله. وثبت عن أم سلمة أنه كان يصوم أكثره أو يصومه إلا قليلا. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال إن قول أمنا أم المؤمنين عائشة تعني أن معنى صومه كله أنه لا يكاد يترك منه إلا قليلا، فهذا هو القول الراجح في الجمع بين الروايات التي ذكرت بأنه صام شعبان كله أو أنه صام أكثر. والصوم جنة، الصوم جنة يا أمة الله، أي وقاية للمسلم بينه وبين النار، وقاية له من العذاب، يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث إن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الثاني، لم يثبت بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على الخلق في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، ولا لكل مسلم إلا المشرك والمشاحن، والمشرك الذي يجعل مع الله آلهة أخرى ويدعو غير الله، والمشاحن هو المخاصم. لكن مع أن هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، فإنه لا يترتب عليه أن نقوم ليلة النصف من شعبان، لأن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف، لم يثبت عن أحد من السلف، وإنما نؤمن بهذا الحديث. فإن اجتهدت يا أمة الله، وإن اجتهدت يا عبد الله، ألا تقع في شيء من الشرك ولا المشاحنة، نلت هذا الفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا لم يثبت أنه يصام اليوم الخامس عشر من شعبان خاصة، تخصيصه بالصوم ليس عليه دليل، اللهم إلا أن يصام لكونه من الأيام البيض، أو يصام لأن المسلم يصوم أكثر شهر شعبان، لأن المسلم يسن له أن يصوم أكثر شهر شعبان. أما تخصيص الخامس عشر بعيد أو حفلات أو صوم أو سهرة أو قيام أو صدقة معينة دون غيره من الأيام، فإن ذلك لم يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعليل صوم شهر شعبان أو أكثر شهر شعبان كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويقول: أحب أن تعرض أعمالي على الله وأنا صائم. من الأشياء التي يجب التنبه لها أن المسلمة التي لم تقضي ما عليها من شهر رمضان بعد، فإنها لا تصوم النافلة حتى تقضي ما عليها من صيام شهر رمضان، مما فاتها لعذر في شهر رمضان تقضيه إن أمكن قبل شعبان، وإن لم يمكن تقضيه في شعبان ويقدم على النافلة. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تؤخره إلى شعبان لشغلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فإن القضاء مقدم على النافلة، حتى الست من شوال لا تصام إلا بعد أن تنتهي المسلمة أو المسلم من القضاء. ومن العلل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أنه شهر يغفل الناس فيه، فيصومه صلى الله عليه وسلم ليكون مستعدا لشهر رمضان. ومن ذلك أيضا أن المسلم ينبغي له أن يستغل مواسم الخير ولا يتركها تفوت، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ولا يجوز تخصيص يوم بعينه من شهر شعبان لعبادة مخصوصة غير الصوم الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز تخصيص أي يوم بأعمال أخرى غير الصوم من هذا الشهر. أما الحديث الذي يردده بعض الجهال، رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فإنه حديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإن المسلم عليه أن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فمن جد وجد ومن زرع حصد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المبادرين إلى الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. واعلم وفقني الله وإياكم أن العمل الصالح هو ما بني على أصلين: الأصل الأول كونه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الرياء والسمعة والشرك، والأمر الثاني كونه صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك أسئلة لا مانع مكتوبة. الأسئلة وريها الشيخ، لا تقرأها حتى ينظر فيها. أقول أعطيها الشيخ محمد. إيه نعم، لننتقي ما يناسب منها. تقول السائلة: ما أفضل العبادات في شهر شعبان؟ ما أدري الأخت كانت معنا أو أنها دخلت متأخرة. أقول ذكرتها أفضل العمل في شهر شعبان بعد أداء الفرائض والنوافل المسنونة في كل وقت هو صوم أكثره، على الأقل لا نترك إلا يوم أو يومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا شخص كان له صوم فليصمه. لكن من أفضل الأيام في شعبان وغيره صوم الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، ولا يخص هذا بشعبان، وكذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك صوم داود عليه السلام وهو صوم يوم وإفطار يوم. ولكن كما قلت لكن قبل قليل، القضاء مقدم على النفل، فلا يصوم أحدنا على أساس أن ذلك ليجمع بين الصوم والفرض والنفل في يوم واحد، بل الصوم القضاء مقدم، ثم إذا تبقى من الشهر شيء فلا بأس أن يستدرك المسلم فيصوم بقية الشهر. تقول السائلة: ما حكم صيام القضاء في شعبان، تأخير القضاء إلى شعبان؟ هو لا يسن تأخيره إلا لضرورة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لعله تأتيه المنية قبل شعبان وهو لا يشعر. أما تأخير أمنا عائشة رضي الله عنها للصوم فكان لشغلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يكون علي الصوم القضاء فلا أصوم إلا في شعبان لشغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت مشغولة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتمكن من الصوم إلا في شهر شعبان حتى لا يأتي رمضان وهي لم تصوم. أما أن نؤخر، نظن أن تأخيره إلى شعبان سنة، فهذا غير صحيح. نعم. تقول السائلة: هل نصوم النصف الأخير من شعبان أم أي الأيام تصام؟ يرى بعض العلماء أن الأولى هو صوم، إذا لم يصومه كله فليصوم النصف الأول، هكذا يرى بعض أهل العلم، ويكره بعضهم صوم ما بعد الخامس عشر، والكراهية تكون لمن لم يصوم أوله، لأنه ورد نهي أن نصوم النصف الأخير، لكن من صام أكثره فله أن يواصل إلى آخر الشهر ولا حرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى. تقول السائلة: هل يجوز اقتصار أو هل يجب اقتصار قراءة القرآن فقط في شهر رمضان أو في شهر شعبان؟ يعني لا، العمل الذي يعمل في شعبان هو قراءة القرآن فقط. لم يرد تخصيص شهر شعبان لتلاوة القرآن، والمسلم ينبغي له أن يتعاهد القرآن في طول العام، على الأقل في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة على الأقل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءته في كل أسبوع أو في كل عشرة أيام أو في كل شهر، فعلى المسلمة أن تتعاهد القرآن في كل وقت حتى لا يتفلت، وهو أشد تفلتا من الإبل من عقولها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما أن يخصص شعبان لتلاوة القرآن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو من الأخوات الموفقات أن لا يخلو شهر من تلاوة للقرآن، على الأقل تتمه في كل شهر مرة واحدة. أتدرين كم يأخذ منك من وقت لو كنت مترسلة قراءة الجزء الواحد؟ قراءة الجزء الواحد يأخذ نصف ساعة وربع ساعة لغير المترسل، نصف ساعة فقط. فإذا واظبت المرأة، وخلينا نقول إنها تأخذ ساعة في اليوم، فما يمضي الشهر إلا وقد قرأت 30 جزءا بإذن الله تبارك وتعالى. وبيت يتلى فيه القرآن بيت مبارك، وبيت لا يتلى فيه القرآن بيت خرب. تنبه على مسألة: البعض من الناس يقرأه فقط للحماية أو الحفظ، وهذا هجر للقرآن الكريم، لا يجوز، ينبغي المسلم أن يقرأه دائما. والبعض طول السنة ما يقرأ إلا سورة البقرة، وهذه بدعة من البدع. نعم بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، لكن أن نقتصر عليها ونهجر بقية القرآن فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهنا لذلك وفقكم الله. نعم. تقول السائلة: هل يصح تقديم صيام 6 من شوال على القضاء إذا لم تستطع الصيام لضيق الوقت؟ أنا نبهت بأن القاعدة عند أهل العلم ألا يقدم على القضاء شيء أبدا، لا صيام 6 ولا صيام أي يوم، تبدأ بالقضاء، فإذا انتهت من القضاء انت إن أدركت صيام 6 فالحمد لله، وإن لم تدرك فلا حرج عليها، مع أن بعض أهل العلم يقول يجوز قضاء 6 في شهر آخر في حال فواته، ولكن لا نجد دليلا واضحا على ذلك. نعم. تقول السائلة أنها مريضة مرض مزمن، ورمضان السنة الماضية لم تصم، دفعت كفارة، هل مفروض عليها أن تصوم الأيام؟ للعلم أنها تأخذ في كل أسبوع إبرة. إذا كان أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل وأن يجمع لك بين الأجر والشفاء. الأمر الثاني إذا كنت لا تتمكنين من الصوم وقرر الأطباء أن هذا مرض مزمن فيكفيك الإطعام وفقك الله، تطعمين عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد من الأرز أو من غيره، أو تجمعينهم وتغدينهم غداء كاملا أو عشاء كاملا. أيضا يمكن أن تجمعي هذا الإطعام للثلاثين اليوم وقدره 45 كيلا من قوت البلد، يمكن أن يعطى لبيت ولو لم يبلغ العدد 30 شخصا، يعني بيت محتاج، إذا رأيت بيتا محتاجا وأعطى، فالمهم إخراج المقدار من الطعام، هذا هو المهم، هو إخراج مقدار إطعام 30 يوما ومقداره 45 كيلا، فلا بأس أن يعطى لبيت محتاج ولو كان عدد الأسرة لا يبلغون 30. نعم. تقول السائلة: هل يجوز أن تأخذ المرأة حبوب لرفع الدورة من أجل استغلال العشر الأواخر من رمضان؟ أنا لا أرى هذا لأمرين. الأمر الأول أن هذا شيء مقدر وينبغي المرأة المسلمة أن تصبر وتحتسب، والأمر الثاني ثبت بالتجربة أن تلك الحبوب لا تنقي، فأكثر النساء يشكون من نزول صفرة وكدرة أثناء الحيض حتى ولو أخذت الحبوب، وأقول لا تشغل نفسك بهذا، تقضينه في وقت آخر، والله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر. نعم. تقول السائلة: ما هو الأفضل، الحفظ أو ختمة وراء ختمة تلاوة؟ يمكنك الجمع بين الأمرين، اجتهدي في الحفظ واجتهدي أن تختمي القرآن في كل شهر مرة على الأقل، ولا بأس أن تخصصين وقتا للحفظ ولو آيات قليلة في كل يوم، والمهم هو الاستمرار، ويجتهد المسلم حتى لا ينقطع، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اجتهدي ولا تشددي على نفسك بطريقة تجعلك تملين في نهاية المطاف من القراءة أو من الحفظ. أقول الجمع بين هذين الأمرين ممكن اجتهدي أن تقرأ القرآن كاملا في كل شهر، واجتهدي أن تحفظي في اليوم آيات معينة حتى ييسر الله لك تمامه بإذن الله عز وجل. عندنا ابن امرأة عجوز عمرها 85 سنة وهي زوجة خالي، أتمت حفظ القرآن وهي في 70 وما زالت حية ترزق وهي لا تقرأ ولا تكتب، أمية لا تقرأ ولا تكتب وقد أتمت حفظ القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هناك أخواتي عاجم في شرق آسيا وفي غيرها يحفظون القرآن وهم لا يعرفون كلمة واحدة من العربية، لا يجيدون كلمة من العربية ومع ذلك حفظوا القرآن الكريم. والمرأة التي ذكرت لكنا خير اثنتان ليست واحدة، واحداهن عمرها فوق 70 والأخرى هي زوجة خالي وكلتاهما أمية لا تقرأ ولا تكتب ومع ذلك يسر الله لهن حفظ القرآن عن طريق مدارس التحفيظ المسائية المخصصة لكبار السن في المدينة النبوية. نعم. تقول السائلة: والدتها توفيت وكانت رحمه الله تخرج صدقة في مثل هذه الأيام، فهل يجوز لي لها أن تخرج عنها في هذه الأيام مع النية لأبيها بأن تخرج نفس المبلغ لكليهما؟ تخصيص الصدقة في هذه الأيام غير مشروعة، إنما تصدقي متى ما شئت دون أن تقيد الصدقة بأيام معينة، لكن الصدقة في رمضان أفضل لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أكثر ما يكون من في الصدقات في رمضان حتى إنه كالريح الإيش المرسلة. الصدقات في رمضان أفضل، وأما تخصيص الصدقات في هذه الأيام في شعبان أو في رجب أو في أي يوم آخر فهذا غير صحيح، لكن لو اخترت الوقت المناسب للناس أو حاجة الناس كأن تقدم الصدقة قبيل رمضان من أجل أن يشتري الناس حاجاتهم فلا بأس إذا كان بهذا القصد، إذا كان بهذا القصد نعم. وأما أن تخرج الصدقة لكوننا في شعبان فهذه بدعة من البدع. نعم. تقول السائلة: ذكرتم حفظكم الله في أول الدرس أن الله ينظر لجميع الناس إلا المشرك والمشاحن، فما المراد بالمشاحن؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. المشاحن هو المسلم أو المسلم اللذين بينهما مشاحنة، خصومة، هجران، تهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تهاجروا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا يومي الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه، كأنما قتله. فلنبادر أخواتي وبناتي الكريمات، لنبادر إلى المصالحة والتصالح، وليبدأ كل ولتبدأ أي واحدة، لا تقول أنا لن أكلم فلانة حتى تكلمني، والأخرى تقول كذلك، فيعرض هذا ثم يعرض هذا فيتعرضان لأن لا يغفر الله لهما في يومي الاثنين والخميس. وهما يومان تعرض فيهما ماذا؟ الأعمال على الله سبحانه وتعالى. فبادرنا وفقكن الله، بادرنا إلى التصالح، من كان بينها وبين أخواتها شيء فلتبدأ بالمصالحة. ويزداد الأمر سوءا إن كان التهاجر بين الأقارب، لأنها جمعت بين أمرين، بين سوءتين، التقاطع والتهاجر، وقطيعة ماذا؟ وقطيعة الرحم، فجمعت بين ذنبين عظيمين. وقطيعة الرحم الله تبارك وتعالى لما لاذت به الرحم قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال لك ذلك. وصح عنه وقال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين ماذا؟ لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فعلينا أن نراعي هذه الأحاديث وأن نطبقها على أنفسنا ابتداء من الآن أو من هذه اللحظة. نعم. تقول السائلة هل يصح أن يصوم القضاء من رمضان في شهر شعبان؟ ومن فعل هذا هل يجب عليه صدقة لتأخيره لذلك؟ لا، إذا كانت صامت قبل بداية رمضان الجديد لا يلزمها إطعام، وإنما يلزم الإطعام لو فات رمضان، لو جاء رمضان وهي لم تقضي، لو جاء رمضان وهي لم تقضي هنا يلزمها القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مسكين، يلزمها القضاء والكفارة. أما لو صامت قبل رمضان فلا كفارة عليها. وكما قلت لكن ليس المقصود أنه يسن أن نؤخر الصوم إلى شعبان، هذا غير صحيح، وإنما المقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر لمكانها من رسول الله، لشغلها من رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شغل لسبب أو لآخر يصوم في شعبان قبل أن يبدأ رمضان، وأما من ليس عنده شغل يمنعه من ذلك فليبادر بمجرد انتهاء شهر رمضان، لأن التأخير بدون عذر يعرضك لأمرين: الأمر الأول فوات الفضائل من صيام بعض الأيام التي يسن صومها، والأمر الثاني أنك لا تدرين ماذا يعرض لك أثناء السنة، فلعلك لا تدركين رمضان الآخر. نعم. تقول السائلة من لم يقدر أن يصوم رمضان بأمر من الطبيب فما عليه؟ نعم، إذا كان الأمر المرض مخوفا مزمنا، قرر الأطباء أنها لا تتحكم، لا تستطيع الصوم، كمن عنده فشل كلوي أو نحو ذلك، وقرر الأطباء بأن الصوم يضره في صحته، فلا بأس أن تصوم، أن تفطر وتطعم، ولا حرج عليها. تقول السائلة من كان عليه قضاء من رمضان الفائت ودخل رمضان من هذه السنة ولم يستطع صيامه فماذا عليه؟ تقضي بعد رمضان القادم، وعليها القضاء والكفارة، عليها قضاء تلك الأيام التي لم تصمها بعد، ثم عليها كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، فإن كانت مثلا 7 أيام تطعم 7 مساكين، إذا كانت 10 أيام تطعم 10 مساكين، إذا كانت شهرا كاملا وهذا يتصور في حق النفساء تطعم شهرا كرمضان كامل وهكذا. نعم. تقول السائلة هل يصح أن أقول أقرأ من قرآني أو من مصحفي؟ وهل هناك فرق بين الكلمتين؟ بين كلمة يعني قرآني ومصحفي. لا بأس، فالمصحف يسمى قرآن لأنه لأن القرآن محفوظ فيه، فالقرآن هو القرآن سواء حفظ في المصاحف أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، فأيا ما توجه فهو كلام الله عز وجل. نعم. تقول السائلة: إذا قرأنا سورة البقرة في 3 أيام قسمناها على 3 أيام وفي نفس الوقت نقرأ سور من القرآن، فهل تعتبر بدعة أيضا لما ذكر أن سورة البقرة تحمي الإنسان لثلاثة أيام؟ لم يرد حديث أنها تحمي الإنسان 3 أيام على حد علمي، وإنما الذي ورد بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وسواء قرأتها في يوم أو يومين أو 3 لا حرج، وإن قرأت متوالية يكون ذلك أولى، إن قرأت في وقت واحد يكون ذلك أولى. ولكن الذي ينبه عليه أن البعض من الناس وكأنه لا يعرف من القرآن إلا سورة البقرة ويقرأها لغرض معين ويهجر بقية القرآن، أقول إن هذا خلاف السنة. على المسلمة وعلى المسلم أن يجتهد في تلاوة القرآن في كل يوم، وأن يخصص له وردا معينا ولو لمدة نصف ساعة. نصف ساعة واحد على 48، واحد على كم؟ على 48 من اليوم. نصف الساعة تقرأين جزءا كاملا، تقومين قبيل صلاة الفجر أو بعد الفجر، وهو أنسب وقت للحفظ والقراءة كما جرب الكثير ذلك. نعم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: هل الزكاة واجب يجب إخراجها شهريا أم سنويا؟ زكاة سواء زكاة المال أو الأرض أو الذهب. المعتبر في الزكاة هو حولان الحول، سواء كان هذا الحول في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في جمادة، فتأخيرها إلى رمضان كما هي عادة البعض خطأ، أما تقديمها فلا بأس به إن رأى المسلم أن في تقديمها خيرا للفقراء والمساكين فقدمها في رمضان أو في غيره لما يرى من الحاجة، فلا بأس بالتقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس: هي علي ومثلها. ولكن التأخير لا يجوز، فأنت إذا ملكت مالا وحال عليه الحول فإنه يزكى بمجرد أن يمر عليه أن تمر عليه سنة كاملة، إذا مرت عليه سنة كاملة وجب إخراج الزكاة فورا، وجب إخراج الزكاة فورا. وأنبه هنا على مسألة: البعض من الناس يوفر توفيرا شهريا من راتبه مثلا، يدخر نقودا معينة بحسب ما يستطيع وما يزيد عن مصاريف عياله، فكيف يزكى هذا المال؟ هذا عليك أن تحدد له يوما معينا من بداية التوفير، فإذا حال الحول وتنظرين فيما توفر حتى ولو ما دخل حديثا، ولو كان الذي دخل حديثا فيزكى جميعا. هذا يسميه العلماء المال المستفاد، الذي يستفاد شيئا فشيئا، المال المستفاد الذي يستفاد شيئا فشيئا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا، وجزا الأخوات خيرا على يعني هذه الاستضافة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي وسلم.